بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخور الشيخ رحمه الله: ولو ادعى المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم العدل الصحبة له قوبل وفاقا للقاضي أبي بكر الباقلاني، لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك. وقيل: لا يقبل لادعائه لنفسه رتبة هو فيها متهم، كما قال كما لو قال أنا عدل. هذه مسألة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو أن رجلا كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه قد وجد في زمانه، مجرد الوجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت الصحبة حتى يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلو ادعى أنه وهو معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لقيه وأنه ثبتت له الإيه؟ الصحبة لملاقاته للنبي صلى الله عليه وسلم، والله إذا كان عدلا يقبل ذلك إيه منه. والقاضي البقلاني يقول: نعم يقبل ذلك منه، لأن عدالته تمنعه من الإيه؟ من الكذب. القول الثاني المرجوح يقول: لا، لو أن رجلا قال أثبت لنفسه رتبة عالية فقال أنا عدل، لا نقبل ذلك بمجرد إيه؟ دعوة. فكذلك لو قال أنا صحابي، يبقى عندنا في المسألة قولان: القول الأول الراجح أنه لو ادعى ذلك وكان عدلا قبل ذلك منه، والقول الثاني لا، لأنه يدعي لنفسه رتبة هو فيها متهم. والأكثر من العلماء السلف والخلف على عدالة الصحابة رضوان الله عليهم، فلا يبحث عنها في رواية ولا شهادة، لأنهم خير الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، رواه الشيخان. ومن طرأ له منهم قادح كسرقة أو زنا عمل بمقتضى. أولا هو قرر قضية إن الصحابة كلهم عدول، وعدالة الصحابة هو أطلقها بمعنى أنها لا تحدد بفترة زمنية، لأن بعد ذلك ستأتي أقوال تحدد عدالة الصحابة بفترة زمنية. يقال مثلا هم عدول إلى مقتل علي لحد وقوع القتال بين علي ومعاوية، أو هم عدول إلى مقتل عثمان رضي الله عنه. لا، هو هنا أطلق القول، القول الراجح أن الصحابة كلهم إيه؟ عدول، ولا يبحث عن عدالته لا في رواية ولا شهادة. هنا ورد سؤال، في يوجد سؤال مقدر: كيف يكون الصحابة كلهم عدول ومنهم من سرق فقطعت يده، ومنهم من زنى فجلد أو رجب، ولا عدالة مع سرقة ولا عدالة مع زنا، ماعز رجم، والصحابي الذي شرب الخمر وجلد، فمنهم من شرب الخمر فجلد، ومنهم من سرق فقطع، ومنهم من زنى فجلد، فكيف يكون عدولا؟ فأجاب عن ذلك بقوله: ومن طرأ له منهم قادح كسرقة أو زنا عمل بمقتضى. كيف هذا؟ والله إذا زنى فجلد أو رجم فقد سقط أمر الزنا ورجعت إليه إيه؟ عدالته. تفهمون هذا؟ هو من زنى، ما الذي أوجبه الله عليه؟ الحد. إذا حد كان الحد كفارة لما وقع إيه؟ منه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أصاب شيئا من ذلك فعوقب عليه في الدنيا كان كفارة له. ماشي؟ يبقى من أصاب منهم ذنبا عمل بمقتضى من إقامة الحد، فكان هذا الحد رافعا للجريمة وتعود له إيه؟ عدالته مرة أخرى. ماشي؟ يقول: ومن طرأ له منهم قادح كسرقة أو زنا عمل بمقتضاه. فإن كان مقتضى هذا الطارئ الحد فقد أقيم عليه الحد، والحد يرفع الجناية. وإن لم يكن في هذا الطارئ حد فإنه يرتفع بالتوبة وقد أتى بها. ماشي؟ يبقى عمل بمقتضى ما معناه؟ إذا كان مقتضى الجناية الحد فقد عمل به فيرفع الجناية، وإن لم يكن مقتضى الجناية حد فقال فيرتفع بالتوبة، فيرتفع إيه؟ بالتوبة. ماشي؟ كان الصحابة كلهم يقضون، فماذا نقول قول عمر أنه كان يحلف كل من أتى بالحد؟ هذا ذكرناه أنه هو كان كان كان يقصد التثبت، مزيد التثبت. ماشي؟ هو قال لأبي موسى أنا لم أتهمك وإنما أردت الإيه؟ التثبت. ماشي؟ ومن طرأ منهم طارئ ومن طرأ منهم قادح كسرقة أو زنا عمل بمقتضاه بمقتضى القادح. القادح لو السرقة أو الزنا مقتضاه الحد عمل به. طب وإذا لم يكن مقتضاه الحد كمن ارتكب ذنبا لا حد فيه عمل بمقتضاه من التوبة، يعني عمل بمقتضاه إما من الحد وإما من التوبة وكلاهما يرفع الذنب. وقيل هم ماشي، وهذا يعني هذا فيه أمر جيد، هو أنت ربما سألت عن هذا السؤال لا يحضرك الجواب، أنت تقول أصحابه كلهم عدول، وإذا سألت ألم يكن فيهم من سرق ألم يكن فيهم من زنى فتقول نعم فيهم من سرق وفيهم من زنى. طب كيف يكون عدول مع السرقة والزنا؟ لا يستحضر الإيه الجواب. فالجواب هو ما ذكره الشيخ رحمه الله. وقيل هم كغيرهم، الصحابة كإيه؟ كغيرهم، منهم العدول ومنهم غير العدول، وبالتالي فيبحث عن العدالة فيهم في الرواية والشهادة إلا من يكون ظاهر العدالة أو مقطوعها كالشيخين رضي الله عنهم. هذا قول الثاني، تبدأ الأقوال المرجوحة من هنا. قال الصحابة كغيرهم فيهم العدول وفيهم غير العدول، وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يعمل بقولهم لا في رواية ولا في شهادة حتى نتحقق من عدالتهم. وقد كفينا أمر هذا البحث في من كان ظاهر العدالة أو مقطوع العدالة كإيه؟ كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقيل هم عدول إلى حين قتل عثمان رضي الله عنه، ويبحث عن عدالتهم من حين قتله لوقوع الفتن بينهم. هم كانوا عدول إلى أن وقعت الفتن، بعد أن وقعت الفتن صاروا كغيرهم، فيهم العدل وفيهم غير العدل، لأنه لما وقعت الفتن فيهم من نجا وفيهم من وقع في الفتن. أنا أوجه القول الآن، هم يقولون إيه؟ هم عدول إلى أن وقعت الفتن، والفتن وقعت بإيه؟ بمقتل عثمان رضي الله عنه، ولما وقعت الفتنة فيهم من سلم وفيهم من خاض فيها، وبالتالي يبحث عن عدالتهم من حين هذا الايه الوقت. قال الشيخ وفيهم الممسك عن خوضها. ما معنى هذه العبارة؟ هذه العبارة تخرج مخرج الاعتراض على هذا القول. يعني إذا كنتم تقولون أنه يبحث عن عدالتهم عندما وقعت الفتن، فينبغي أن يقال على وزن هذا القول أن من لم يخض في الفتنة لا يبحث عن عدالته، يعني هو قبل أن تقع الفتنة عدل، ولما وقعت الفتنة لم يخض فيها فيبقى على العدالة ولا يبحث عن عدالته. فهو يقول لهم مقتضى هذا القول يلزمكم أيها القائلون بهذا القول أن تقولوا من لم يخض في الفتنة لا يبحث عن عدالته، لأنه قبل وقوع الفتنة كان عدلا، ولما وقعت الفتنة هو لم يخض فيها فهو باق على إيه؟ على عدالته. ماشي؟ يعني هذه الجملة تخرج من المحل مخرج الايه الاعتراض او الالزام، يلزمكم ان تقولوا ذلك. مفهومها كده؟ على البحث حتى يبين من الممسك ومن الخوض في الكلام. ممكن. وقيل هم عدول إلا من قاتل عليا رضي الله عنه فهم فساق لخروجهم على الإمام. ماشي، قال لي من قاتل علي رضي الله عنه فسق بمقاتلة الإمام العدل، ماشي، فيبقى كلهم عدول إلا من قاتل علي، ورد بأنهم أي من قاتلوا عليا مجتهدون في قتالهم فلا يأثمون وإن أخطأوا بل يؤجرون كما سيأتي في العقائد. المسألة مسألة اجتهادية، وفي المسائل الاجتهادية المصيب له أجران والمخطئ له إيه؟ أجر. فنقول والله من قاتل عليا من الصحابة كان مخطئا في اجتهاده، لكن كان مخطئا معذورا مأجورا، كان مخطئا معذورا مأجورا، ماشي. وبهذا تكون قد انتهت المسألة، قد انتهت الايه المسألة. طيب بس احنا بحاجة ان احنا نستحضر هذه الاقوال، كلهم عدول، هم كغيرهم يسألوا عن عدالة في الرواية والشهادة، هم عدول الى مقتل عثمان، هم عدول الى قتال الا من قتل علي رضي الله عنه. كانوا عدولا لا يبحث عن عدالتهم إلى اليوم الذي قتل فيه عثمان، فلما قتل عثمان من يوم أن قتل عثمان لا أقبل قول القائل منهم إلا بعد أن أتثبت من عدالتي، يبحث عن عدالتي. مسألة المرسل، يعني دعنا نقول شيء، المرسل عند المحدثين يختلف عن المرسل عند الأصوليين، لكن كان في إشكال أيضا في تصوير المرسل عند الأصوليين، لأن كثير من كتب الأصولية تصور المرسل عند الأصوليين بغير صورته الإيه الحقيقية، ماشي. حتى يعني الذي في الأذهان أن المنقطع والمعضل كل أنواع الضعيف عند المحدثين تندرج تحت الإيه تحت المرسل، وهذا التصوير خطأ، هذا التصوير إيه خطأ، وهذا سيتبين من إيه من تعريف المرسل، تعريف الشيخ السكي للمرسل. يقول الشيخ رحمه الله: مسألة المرسل قول غير الصحابي، قول غير الصحابي تابعيا كان أو ممن بعده أو إيه؟ أو من بعده. ماشي. أو من ينصر ليس جيدا. تابعيا كان أو من بعده قال النبي صلى الله عليه وسلم. كان يصور المرسل مثلا على أن مثلا إذا سقط راو بين راويين، إذا سقط راو بين راويين هذا يقال له إيه؟ منقطع عند المحدثين. طب إذا سقط راويان على التوالي يسمى معضلا. فكان البعض يظن ان المنقطع عند المحدثين يندرج تحت المرسل عند الاصوليين. لا، الراوي الذي سقط بين راويين هذا منقطع عند المحدثين ولا يسمى مرسلا عند الاصوليين، ماشي. طيب اذا سقط راويين على التوالي بين راويين اخرين هذا يسمى معضلا عند المحدثين لكنه لا يسمى مرسلا عند الأصوليين، خلاف ما في ذهنك أن المنقطع والمرسل، المنقطع والمعضل يندرجان تحت معنى تحت إصطلاح عام وهو المرسل عند الأصوليين. لا، أنا المرسل عندي هو قول القائل بشرط أن لا يكون صحابيا، قال رسول الله، فيبقى المرسل هو ما الحديث أو الحديث الذي سقطت فيه الواسطة بين الراوي وبين الرسول، يعني لا يختص بأول الإسناد يختص بآخر الإيه، قول الراوي. المرسل ما هو المرسل؟ قول الراوي بشرط أن لا يكون صحابيا، قول الراوي قال رسول الله، سواء بقى سقط كانت الواسطة راوي أو راويان أو ثلاثة أو أربعة، بس مختصة بإيه بآخر الإسناد، يعني اللي هي عند اللي يعني مش من أي ليس من أول الإسناد من جهة الراوي، أول الإسناد من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى سقوط الواسطة بين الراوي وبين النبي، سواء كان هذه الوصفة واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر. فهمتم هذا؟ ماشي. يبقى المنقطع اللي في أول الإسناد لا ليس من قبيل المرسل. المعضل من أول الإسناد ليس من قبيل المرسل. قول غير الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا مسقطة وكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا مسقطا هذا الراوي مسقطا الواثقة بينه وبين النبي. هذا اصطلاح الأصوليين. هذا اصطلاح الايه الأصوليين. وأما اصطلاح المحدثين فهو قول التابعي. إيه؟ قال النبي. أنا عندي في كلام ساقط. فهو قول التابعي. خلاص عندنا. يقول إيه؟ وأما صلاح المحدثين فهو إيه؟ قول التابعي. فهو قول التابعي. قال المصنف. ماشي. يعني قول التابعي. تمام. قال المصنف فإن كان القول من تابع التابعي فمنقطع أو ممن بعدهم فمعضل. خلي بالك من شيء المسألة تحتاج إلى تصور. المرسل والمنقطع بينهما عموم وخصوص وجه، بمعنى أن نقول إيه قد يوجد منقطع ليس بمرسل كالمنقطع في أول الإسناد، هو منقطع ليس بمرسل. طيب وقد يجتمعان فيما لو كانت الوسطة الساقطة بين الراوي وبين النبي واحد، فيقال له إيه مرسل ويقال له إيه منقطع. يبقى أحيانا يجتمع المرسل والمنقطع في صورة، وأحيانا ينفرد الإيه ينفرد المنقطع. الذي سقط منه راوٍ بين راويين في أول الإسناد هذا منقطع ولا يسمى مرسلا لا عند المحدثين ولا عند الأصوليين. طيب قول الراوي غير الصحابي، قول الراوي غير الصحابي قال رسول الله قال إذا كانت الوسطة الساقطة واحد فهو مرسل ومنقطع. طب إذا كانت الوسطة اثنان، الوسطة الساقطة اثنان، قال لي هذا يسمى عند يسمى مرسلا عند الأصوليين ويسمى أيضا معضلا لسقوط اثنين على التوالي يسمى. فهمتم هذا؟ يبقى هذا يسمى مرسلا ويسمى معضلا إذا سقط إذا كانت الوسطة اثنان. إذا كانت الوسطة واحدة فهي مرسل وإيه ومنقطع، مرسل ومنقطع. قال المصنف فإن كان القول وأما اصطلاح المحدثين فهو قول التابعي، قول الإيه التابعي، قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا ممكن يتصور فيه أن الوسطة تكون واحد والوسطة ممكن تكون إيه اثنين، كان يروي التابعي عن التابعي عن الصحابي عن رسول الله فيسقط تابعيا ويسقط صحابيا، أو أنه يسقط الصحابي إيه فقط. فممكن تكون الوسطة أيضا واحد أو اثنين. قال فإن كان القول من تابع التابعي فمنقطع، فإيه فمنقطع أو ممن بعدهم فمعضل، أي بفتح الضاد وهو ما سقط منه راويان فأكثر، والمنقطع ما سقط منه راو فأكثر. لو احنا هنمشي مع حكاية الشيخ بالسبكي فهو جرى على اصطلاح معين وهو ان المنقطع اعم من المعضل، المنقطع اعم من المعضل، كأن نقول كل معضل منقطع وليس كل منقطع معضل. كيف هذا؟ قال لي المنقطع ما سقط منه راو فأكثر، يبقى راويان ثلاثة هذا يسمى ايه منقطع، والمعضل ما سقط منه اثنان اثنان على التوالي فأكثر. قال لي يبقى ما الاثنين أكثر من واحد يبقى المعضل منقطع، والمنقطع لا يكون معضل. يبقى المنقطع هو المنقطع قد يكون قد يوجد منقطع ولا يوصف بأنه معضل، لكن إذا وجد معضل لابد أن يوصف بأنه إيه منقطع. لربما يكون هذا الاصطلاح ليس هو المشهور عند المحدثين، بس الشيخ على كلام الشيخ السبكي أن المنقطع ما سقط منه راو فأكثر، فهو بهذا التعريف يشمل المعضل اللي هو ما سقط منه اثنان على التوالي فإيه فأكثر. وعرفه العراقي بما سقط منه واحد غير الصحابي لينفرد عن المعضل والمرسل، لينفرد عن المعضل لأن المعضل ما سقط منه اثنان، وينفرد عن المرسل لأن المرسل السقط فيه الصحابي الايه الصحابي. إذن عند المسؤولين المنقطع يشمل كل الأنواع. نعم. المنقطع عند المسؤولين يشمل كل الأنواع الباقية، المعدل والمرسل والمعلق. نعم. على على على الاصطلاح الذي حكاه الشيخ ابن السبكي. نعم. إذا سقط راو أو أكثر من أول السند من وسط السند من آخر السند فكل هذا من قبيل لجميع الأنواع. نعم. فهو يبقى المعضل يندرج تحت المنقطع، والمرسل يندرج تحت الايه المنقطع. تفضل. لماذا غير الأصوليون مفهوم المرسل عن مفهوم المحدثين مع أن المحدثين هم العمدة في هذا الفرق؟ هي المسألة الاصطلاحية، المسألة الايه اصطلاحية، وربما يكون الغرض من ذلك اختلاف، ربما يكون سبب الاختلاف هو اختلاف المقصود. المحدث شغله هل هذا حديث يقبل ولا لا يقبل، الفقيه مقصده يختلف هل هذا الحديث يعمل به أم لا يعمل. فلهذا الغرض، لهذا الغرض كان اصطلاح الأصوليين إيه عام. إذا عندنا أحاديث الواسطة بين الراوي وبين النبي ساقطة، فالأصولي يقول مثلا سواء كانت الواسطة واحد أو اثنين أو ثلاثة الأمر عندي لا يختلف، هل يحتج بها أم لا يحتج؟ ماشي. المحدث لأن صناعته الإسناد فقال لا أنا أحتاج إلى تمييز كل نوع من الإيه من الأنواع، وأعطي كل نوع منها حكما معينا. ماشي. يقول المحدثون في كتبهم أن المرسل عند الأصوليين الفقهاء يختلف عن عند المحدثين، ويقولون أن المرسل عند الفقهاء الأصوليين يشمل كل أنواع السقط. ما هذا التصوير، هذا التصوير ربما وجدناه في البيضاوي، لكن هذا التصوير الذي صوره ابن السبكي يختلف عنه. يعني هذا الكلام أنا بدأت بهذا الكلام، قلت أن صورة المرسل التي في ذهنك، يعني المرسل عند الأصوليين الصورة التي له في ذهنك هي ليست صحيحة، وربما أخذت من كلام البيضاوي، البيضاوي يصورها على هذا النحو، لكن الصحيح يعني تصوير الشيخ ابن السبكي أن احنا نتكلم في سقوط واسطة بين الراوي وبين النبي في الأعلى للإسناد، لكن الساقط في أول في أسفل الإسناد إذا كان واحد يسمى منقطعا، إذا كان اثنين على التوالي يسمى معضلا، لا يسمى مرسلا، لا يسمى إيه مرسلا. والدليل على ذلك أنظر إن الكلام كلام المحدثين كلام الأصوليين في المرسل قاصر على ما سقطت على سقوط الوسيطة بين الراوي وبين النبي، يعني كل ما سيأتي لا يتكلمون عن حدث المنقطع. ماشي. لا يتكلمون عن حدث المنقطع حتى ولا يتصور ذلك، حتى لا يتصور ذلك. مثلا احنا عندنا الامام احمد يقبل المرسل، نحن سنحكي قول انه يقبل المرسل، معنى ذلك انه يقبل كل الاحاديث الضعيفة، وهذا لا يتصور ان كل المنقطعات من قبيل المرسل وهو يقبل المرسل، كل المعضلات من قبيل المرسل وهو يقبل المرسل، طب هو يرد ماذا؟ فاهم؟ يبقى التصوير اللي احنا في ذهننا عن المرسل عند الاصوليين تصوير خاطئ، معنى كده ان لا يوجد حديث ضعيف، كل حديث منقطع، كل حديث معضل، فهمني؟ كلها من قبيل مقبولة عند بعض الأئمة، عند الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة وأحمد، وهو لا أحد يقول بهذا، يبقى تصوير المسند المرسل كالآتي: هو سقوط واسطة بين الراوي غير الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي برضك نستطيع أن نقول إذا كانت هذه الوسطة هي الصحابي فهذا من قبيل المرسل، إذا كان صحابي وتابعي فهو من قبيل المرسل، صحابي وتابعي وتابع تابعي فهو من قبيل المرسل. أهم حاجة أن تكون الوسطة هي بين الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وإحنا كده يبقى إحنا أولا ماذا صنعنا؟ صورنا المرسل. ثانيا الشيخ المحلي أورد تفسير المنقطع والمعضل عند من؟ عند الشيخ ابن السبكي، فعرف المنقطع تعريف عام ما سقط منه راوي فأكثر من أول إسناد من وصل من داخل الإسناد، فهو بهذا التعريف العام يشمل المعضل ويشمل المرسل. وعرف المعضل بأنه ما سقط منه اثنان فأكثر، وهو بهذا التعريف يجعله قسما من أقسام المنقطع، يجعله قسما من أقسام المنقطع. وبعد ذلك أتى بتعريفات الشيخ العراقي، ماشي، فقال عرفه العراقي بما سقط منه واحد غير الصحابي، عشان يبقى احنا كأن الشيخ العراقي بيقول احنا نحتاج ان نميز بعض الانواع عن بعض. فالمنقطع نأتي له بتعريف، والمعضل نأتي له بتعريف، والمرسل نأتي له بتعريف. طيب، واحتج به ابو حنيفة ومالك واحمد. واحتج بايه؟ بالمرسل. طيب، لو كانت سورة المرسل كما كنت تقول يا شيخ أنزور، لما كما كنا نتصور، يبقى كل الأحاديث المنقطعة مقبولة وماشي، وبالتالي يبقى لا يوجد حديث مردود. واحتج أبو حنيفة ومالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه، ماشي، والآمدي مطلقا احتج به أبو حنيفة ومالك وأحمد، والآمدي احتج هؤلاء به مطلقا. ما معنى كلمة مطلقا؟ يعني سواء كان أثاتي، سواء كان من كبار التابعين أو من صغار التابعين، سواء كان من أئمة النقل أو من غير أئمة النقل، ماشي، سواء كان الساقط الوسط الساقطة صحابي أو غير صحابي. قالوا لأن العدل لا يسقط الواسطة بينه وبين النبي إلا وهو عدل عنده. وإلا كان ذلك تلبيسا قادحا فيه. طيب، يبقى احنا كده نتصور المرسل كالآتي: لو أن البخاري مثلا، البخاري بينه وبين النبي خمسة، قال رسول الله، ينطبق على حد المرسل، هو قول الراوي غير الصحابي، قال ايه؟ قال رسول الله، قال لي ده ينطبق عليه حد المرسل عند الايه؟ الاصوليين. اهم حاجة ان تكون الوسطة الساقطة بين الراوي وبين النبي، تكون هذه الوسطة واحد اثنين ثلاثة اربعة كما تكون. قال لي معنى ان تكون انت ترسل الحديث وتسقط الوسطة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد وأنك ما أسقطت هذه الواسطة إلا وأنت على يقين أنهم عدول، وأن ذكرهم كعدم ذكرهم. يعني إذا أنا لم أذكرهم لك، لو ذكرتهم يتعين عليك قبولهم، ماشي. فهو لا يجيز لنفسه أن يسقط الواسطة إلا إذا يعني كان على يقين من أنهم عدول، وإلا لو فرضنا أن فيهم العدل وفيهم غير العدل، قال لي بهذا تلبيس قادح فيه، قادح في المرسل، قادح في الايه؟ في المرسل. والفرض انه عدل، والفرض انه ايه؟ عدل. تمام كده. وقوم ان كان المرسل من ائمه النقل كسعيد بن المسيب والشعبي بخلاف من لم يكن منهم، فقد يظن من ليس بعدل عدلا فيسقطه لظنه. ده قول السنة في المسألة. قالوا نقبل المرسل بشرط، نقبل المرسل بشرط أن يكون المرسل من أئمة النقل. إذا كان من أئمة النقل فهو يعلم حال الرواة، فإذا أسقطهم يبقى ما أسقطهم إلا لأنهم عدول عنده. أما من لم يكن من أئمة النقل فقد يظنه عدلا وليس بإيه؟ وليس بعدل. ثم هو على الاحتجاج به أضعف من المسند. لو على الفرض على التسليم بأنه حجة وأن المرسل يقبل فهو حجة أضعف من المسند. طب ما فائدة هذه القولة؟ ترجيح المسند على المرسل عند التعارض، ماشي. ثم هو على الاحتجاج به أضعف من المسند أي الذي اتصل سنده فلم يسقط منه أحد، خلافا لقوم في قولهم إنه أقوى من المسند. هؤلاء قالوا إيه؟ المرسل أقوى من؟ قالوا لأن العدل لا يسقط إلا من يجزم بعدالته، بخلاف من يذكره فيحيل الأمر فيه على غيره. تفهمون هذا؟ أنا لأنني واثق فيه 100% أسقطته، لكن لأنني متردد في شأنه ذكرته وقلت لك ابحث أنت عنه، إن كان ثقة اقبل الخبر، إن لم يكن ثقة رد الخبر. يبقى أنا عندما أذكر لك شخصا أنا كأنني أتردد فيه فأحيل الأمر فيه إليك، لكن إذا أسقطته فأنا أثق فيه بإيه؟ بنسبة 100%، ماشي. وأجيب بمنع ذلك، وأجيب إيه؟ يعني ليس بالضرورة أن المرسل أسقط لأنه يثق بمن أسقطه بنسبة 100%، وليس بالضرورة أنه إذا ذكر أنه يكون مترددا فيه، ماشي. قال والصحيح رده، والصحيح رده، رد ماذا؟ رد المرسل. وعليه الأكثر منهم، وعليه الأكثر، عليه الأكثر من العلماء، منهم الإمام الشافعي رضي الله عنه والقاضي أبو بكر البقلاني. قال مسلم في صدر صحيحه وأهل العلم بالأخبار، وأهل العلم بالإيه؟ بالأخبار. الشيخ ابن السبكي نسب القول بعدم الاحتجاج بالمرسل إلى الشافعي وإلى البقلاني، لكن لما أراد أن ينسب ذلك إلى أهل العلم بالخبر أسند هذه النسبة إلى الإمام مسلم. قال الإمام مسلم وهذا أيضا هو قول أكثر أهل العلم بالإيه؟ بالأخبار. يبقى منهم الإمام الشافعي والقاضي البقلاني. طيب لم يقل هو وأهل العلم بالأخبار، قال مسلم وأهل العلم بالإيه؟ بالأخبار. يقولون في مثل هذا ليبرأ من الإيه؟ من النسبة. يعني مسلم الذي قال ذلك، أنا لم أقله، إن كانت صحيحة فلمسلم ثوابه، وإن كانت غير صحيحة فهي زي ما قالته، فهم؟ يعني قال مسلم في صدر صحيحه وأهل العلم بالأخبار. طب لماذا رددتموه؟ قال للجهل بعدالة الساقط، للجهل بعدالة الساقط. وإن كان صحابيا لاحتمال أن يكون ممن طرأ له قدح. أولا إحنا ممكن نشرح على خلاف هذا الكلام ثم نشرحه. إحنا دلوقتي قول التابعي قال رسول الله، قول التابعي قال رسول الله، يقول كما تعلمون يعني في علم المصطلح، يقول لو نعلم أن الساقط هو الصحابي لقبلنا الإيه؟ لقبلنا المرسل، لأن الصحابة كلهم عدول، وذكر العدل كعدم إيه؟ كعدم ذكره. متى تيقن أن الراوي عدل فلا يهمني اسمه، ماشي. فقال علماء الحديث لو نعلم أن الساقط هو الصحابي لقبلنا المرسل، لكن إحنا عندنا تردد في احتمال أن يكون التابعي روى عن تابعي عن صحابي، وأسقط التابعي مع الصحابي، وهذا التابعي قد يكون عدلا وقد يكون غير عدل، فلذلك لم نقبل الايه المرسل. فممكن هذا الكلام نوجه به هذا القول. المرسل لا يقبل حتى ولو كان هذا المرسل هو قول التابعي قال رسول الله. لماذا؟ لأننا لسنا على ثقة أن السقط هو الصحابي، قد يكون السقط تابعي مع الصحابي، هذا توجيه القول. طب عايزين نفهم بقى كلام الشيخ. نعم أنا سأشرح هذا. قال لي أولا أنا وجهنا القول، بعد أن وجه القول نقرأ بكلام المحلي. فقال للجهل بعدالة الساقط وإن كان صحابيا لاحتمال أن يكون ممن طرأ له قادح. نقول والله هذا التوجيه لا يستقيم على القول الذي رجحه المصنف، هو أن الصحابة كلهم عدول، وبالتالي هذا التوجيه لا يتفق مع إيه؟ مع القول الراجح الذي رجحه المصنف، يبقى هذا التوجيه لا يتجه. الأمر الثاني إن هو ممكن يخرج على مذهب الغيص على قول من قال إن الصحابة غيرهم يبحثوا عن عدالته، يعني هذا التوجيه لا يتعلى القول الراجح. يمكن يفهم على الأقوال المرجوحة في المسألة السابقة، من قال الصحابة غيرهم منهم العدول ومنهم غير العدول، فإذا كان الساقط صحابيا قد يكون عدلا وقد يكون غير عدل، فيبقى لابد من البحث عن العدالة، فإذا لم يعرف يبقى لا نقبل القبر. أو نقول مثلا هم عدول إلى مقتل عثمان، إلى مقتل إيه؟ عثمان، أو هم أو هو أو إلا من قاتل علي. لا ندري هل الساقط هذا ممن قاتل علي أم لا، فنبحث عنه لنعرف أنه إذا كان ممن قاتل علي يبقى لا يقبل خبره، أو لم يقاتل علي يبقى يقبل إيه خبره. يبقى قال لي الساقط هذا نحن لا نعرفه، إما على القول الثاني هو يحتمل أن يكون عدلا ويحتمل أن يكون غير عدل، أو يحتمل أن يكون ممن قاتل علي أو ممن لم يقاتل علي. ما دمت لا أعرفه يبقى يحتمل القبول ويحتمل الرد فيرد. فهمتم؟ قوله الاحتمال أن يكون ممن طرأ له قادح هو يوافق القول الأول مسلم. الاحتمال أن يكون إيه؟ أن يكون ممن طرأ له قادح. نحن قلنا من طرأ له منهم قادح عمل بمقتضاه في هذا القول، ولو طرأ عليه قادح بالتوبة أو بمقتضاه لا يتبع هذه القادح. إذا طرأ عليه هذا المصنف هو إذا قرأ عليه إذا عمل بمقتضاه يرتفع لكن الذي يرجع هنا هو لا يرتفع. على كل أنا ذكرت لك ما في الحاشية إن هذا القول لا يتجه على القول الراجح في المسألة. ماشي؟ لا يفهم منه ذلك، يعني ان الاصل ان اتباع المذاهب يتبعون الايه ارباب المذاهب، يعني هو ذكر في بدايه القول الثلاثه من الائمه والشافعي الرابع هو قبيلة، وقال ايضا بذكر القول الشافعي عليه بالاكثر. اهل العلم بالاخبار قد يكون لهم شأن في هذه الأكثرية، أهل العلم بالأخبار مع الشافعي والقلاني والآملي وآخرين ربما يحققون الأكثرية. البخلاني مستقل. ماشي. وأهل العلم بالأخبار قال للجهل بعدالة الساقط وإن كان صحابيا لاحتمال أن يكون ممن طرأ له قادح. أنت كنت فهمتم العبارة؟ أنا في أحد المرات كان طرأ في ذهني معنى، بس هو المعنى دوت لم يؤيده أصحاب الحواشي، يعني اللي هي ومن طرأ له منهم قادح عمل بمقتضى. أنا فهمتها بس الفهم ده ممكن يكون خطأ، بس ممكن يتمشى مع العبارة الأخيرة، ممكن يتمشى مع العبارة الأخيرة. أنا شرحت على ما في الحواشي، يعني إيه خذوا ما سبق. أنا أعرض فكرة أخرى أنا برضك غير مقتنع بها بس يعني نعرضها يعني. ومن طرأ له منه قال حمل بإيه المقتضى. ممكن تفهم هذه العبارة على أن مثلا إيه من هم كلهم عدول فمن ارتقى منهم مفسقا يعمل بمقتضى فيفسق. ماشي يعمل بمقتضى إيه فيفسق. بس هذا على خلاف ما في الحشية. المعنى اللي أنا ذكرته الآن على خلاف ما في الحشية أنه عمل بمقتضى من الحد أو التوبة فيرتفع عنه الفسق وتثبت له العدالة السرقة. ماشي المعنى اللي أنا أقوله دلوقتي اللي هو إيه أنه إذا ارتكب مفسقا يفسق. ماشي فهذا المعنى ممكن يتمشى مع السطر الأخير إن هو إيه الاحتمال أنه ممن يكون قد سرق له إيه طارئ يعني هم كانوا كلهم عدول فمن إلى أن ارتكب واحد منهم شيئا مفسقا فهذا الذي ارتكب مفسقا يعمل بمقتضاه فإيه فيخرج عن حدود العدالة مع القول أنهم كلهم إيه عدول لا يبحث عن عدالة أو يقال لا يبحث عن عدالتهم إلا من ثابت. أنا قلت لك إن لا على خلاف ما في الحشي لا على خلاف ما في الحشي فيعني ممكن عشان تقول أول كلام أول الكلام يسير مع آخره ممكن هذا المعنى يتفق يتفق كلام في الحشي أورع أحسن أحسن نعم جدا لأن أي واحد يمكن يقطع كذا يعني نعم فهمتم هذا؟ يبقى إحنا شرحنا على ما في الحشي وقلنا اللي هو الاحتمال أن يكون ممن ترى له منهم قادح في هي في السطر الأخير معناها إيه؟ إنها لا تتجه مع القول الأول وتتجه مع الأقوال الأخرى القول الثاني والثالث والرابع ممكن تتجه معه. قال فإن كان المرسل لا يروي إلا عن عدل كان عرف ذلك من عادته كابن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن يرويان عن أبي هريرة قبل مرسله لانتفاء المحذور وهو حينئذ مسند حكما لأن إسقاط العدل كذكره. يعني سيد المسيب كان متزوجا ببنت أبي هريرة رضي الله عنه وكانت أكثر رواية ابن المسيب عن إيه عن أبي هريرة وبالتتبع اتضح أنه إذا قال ابن المسيب قال رسول الله يبقى قال ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهل يبقى ذكر أبو هريرة وعدم ذكره المعروف أنه أسقط من أبو هريرة هل يبقى ذكر العدل كإيه كعدم ذكره وهو مسند حكما مسند إيه حكما يعني هو صورته صورة المسند صورته صورة المرسل وحقيقته أنه مسند لأن إذا سمعت ابن المسيب عن رسول الله يبقى ابن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله. ماشي قال وأبي سلمة بن عبد الرحمن يرويان عن أبي هريرة اللي قبل مرسله لانتفاء المحذور وهو حينئذ مسند حكما لأن إسقاط العدل كإيه كذكره. طيب ويلتحق هذا النوع من المرسل بمرسل الصحابي ابن عباس رضي الله عنه جل الأحاديث التي يرويها عن النبي يرويها عن الصحابي عن النبي ويسقط الوسطة بينه وبين النبي ونحن نتيقن أن الساقط صحابي والصحابة كلهم عدول يبقى ذكر العدل إسقاط العدل كإيه كذكره وهو وإن كان يعني في وسطة ساقطة لكنه حكمه حكم المسند. وعليه يأتي قول الشافعي رحمه الله أنه قال تتبعت مراسيل سعيد فوجدتها إيه مسانيد فوجدتها إيه مسانيد. ماشي وقال مراسيل سعيد حسن. ماشي طيب وإن عندك إيه إيه؟ وإن عضض مرسل كبار التابعين ضعيف يرجح فإن كان بيقول كده بيقول إيه، فإن كان المرسل لا يروي إلا عن عدل كابن المسيب قبل، وهو حينئذ مسند ماشي. وإن عاضد مرسل، وإن عاضد مرسل كبار التابعين ضعيف يرجح، يأتي كل هذا الكلام فين الخبر؟ عند كان المجموع حجة، وإن عضد كبار التابعين ضعيف يرجح كقول صحابي أو فعله أو قول الأكثر أو إسناد أو إرسال أو قياس أو انتشار أو عمل على وفقه، فين الخبر؟ كان المجموع حجة، كان المجموع إيه؟ حجة. طيب خلي بالك من حاجة، في صور صور ذهنية عن المسائل الأصولية هي صور خاطئة. من هذه الصور الذهنية اللي احنا بنقول ايه، بنقول الله ايه المرسل يقبل بشروط، المرسل يقبل بشروط اذا اجتمع في احد امور، ان يكون مثلا المرسل كبار التابعين، ثاني اذا كان يقبل، اذا كان المرسل كبار التابعين يقبل، طيب او ينضم اليه كذا او ينضم اليه كذا او ينضم اليه كذا. هذا التصور غير صحيح. هو بداية حتى تتصور المسألة تصويرا صحيحا، نقسم المرسل إلى نوعين، مرسل كبار التابعين ومرسل صغار التابعين. مرسل صغار التابعين لا يعضد، مرسل صغار التابعين لا يعضد، فأي شيء ينضم إليه لا يفيده. لكن المرسل الذي يمكن أن يقبل أو لا يقبل هو مرسل كبار التابعين، إذا عضد قبل وإذا لم يعضد لم يقبل. مفهوم هذا؟ طب مرسل صغار التابعين وجد ووجد معه العاضد، قال لا يقبل. الذي يقبل أن يعضد هو مرسل كبار التابعين. فهو بدأ قال إيه، وإن عاضد، مش أي مرسل، مرسل كبار التابعين، يبقى عندي مرسل كبار التابعين وينضم إليه عاضد ماشي. ما هو هذا العاضد؟ بل وإن عاضد مرسل كبار التابعين كقيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي وأبي الرجاء العطاردي، إن عضد مرسل كبار التابعين ضعيف يرجح. المقصود بالضعيف هنا دليل ضعيف، دليل إيه؟ ضعيف، مش مش مش حديث ضعيف، دليل إيه؟ ضعيف. وقوله يرجح يعني صالح للإيه؟ للترجيح. يعني صالح للترجيح يعني هو لا يقبل ابتداء، هذا الدليل لا يقبل ابتداء، لكن إذا انضم إلى دليل آخر يفيده قوة ماشي. فهمت هذا؟ يبقى هو في منفرد لا يحتج به، لكن إذا انضم إلى غيره يفيده في الترجيح. قال لي ضعيف يرجح أي صالح للترجيح ماشي، صالح للترجيح ولا يستقل هو بالحجية، كقول صحابي، كقول صحابي. قال لي قول الصحابي الراجح عندي أنه ليس بحجة، لكنه يصلح لأن يرجح، يصلح لأن يعضد. أو فعله، قال لي فعل الصحابي ليس بحجة لكن يصلح أن يرجح. أو قول الأكثر من العلماء ليس فيهم صحابي، قال لي قول الأكثر نحن نعلم أن الإجماع عندنا هو قول الكل، لكن قول الأكثر ليس بإجماع وليس بحجة، لكن ومع ذلك يصلح أن يرجح. قول الأكثر يصلح أن يرجح لكن لا يصلح للاستقلال بالحجية. طب ليه قال ليس فيهم صحابي؟ قال لي عشان يبقى هو ذكر الصحابي قبل كده، يبقى هو بيعدد الحالات، أن يكون قول صحابي أو فعل صحابي أو فعل الأكثر ليس فيهم صحابي، لأن قول الصحابي ذو الصوت في الحالة الأولى والحالة الثانية ماشي. ولا يحتاج لقول الصحابي الأكثرية، نعم ولا يحتاج لقول الصحابي بمعنى لا لا لا اشترط الصحابي الواحد ماشي. قول عمر في المسألة اشترط في العلماء الأكثرية، والأكثر من العلماء ليس فيهم صحابي أو إسناد من مرسله أو غيره بأن يشتمل على ضعف. المسألة اللي معايا إن الشيخ روى الحديث مرة مرسلا ورواه مرة مسندا، لكن نظرنا في الحديث المسند وجدنا فيه نوع من ضعف آخر، فهو المسند هذا لوجود الضعف الذي فيه لا يقبل. قال لي مسند ضعيف مع مرسل، المرسل عندنا من قسم الضعيف، ضعيف مع ضعيف يقوي بعضهما بعضا وتثبت الحجة بإيه؟ بمجموعهما. طبعا لو كان المسند الأولاني المسند ليس فيه ضعف فهو دليل مستقل، لكن القضية عندي أنه فيه ضعف لا يقبل من فراده. قال لي قال لي أو إسناد من مرسله أو غيره، ماشي، وهذه متصورة، أحدهم روى الحديث مرسلا وآخر روى الحديث مسندا، لكن الحديث المسند فيه نوع ضعف ماشي لا يجعلنا نقبله من فراده، فإذا ضم إليه المرسل فأحدهما يعضد الآخر وإيه وتصير الحجة من المجموع. طيب قال لي أو إيه أو إرسال بأن يرسله آخر يرويه عن غير شيوخ الأول، مفهوم هذه الصورة؟ رجلان كل واحد منهم أرسل الحديث، كل واحد منهم أرسل إليه الحديث، المرسل الأول من قسم الضعيف والمرسل الثاني من قسم الضعيف، ولكن يعضد بعضهما إيه بعضا. قال لي أو قياس معنا، أو قياس إيه معنا، احترز عن ما نقصد بقياس المعنى هنا، اللي هو بدون عليه اللي هو القياس بنفي الفارق، احتراز قياس العلة ده دليل مستقل يستقل بالحجية، فهم؟ ونحن شرطنا أن يعضد بضعيف صالح للترجيح لا يستقل بالحجية. قال لي قياس العلة مستقل بالحجية كما أن الإجماع مستقل بالحجية. قال لي طب إيه قياس المعنى ده؟ قال لي هو الحاق فرع اللي هو القياس بنفي الفارق، القياس بنفي الايه الفارق. يعني انا اقيس شيء على شيء بدون علة، بدون علة اقول الشارع لم يفرق بينهما فحكمهما واحد. اقول مثلا ايه العبد يقاس على الجارية، العبد يقاس ايه على الجارية، في تنصيف الحد، في تنصيف الايه الحد، طب لعدم الفارق. انا لما اذكر وصف، لما لو قلت مثلا تقاس العبد على الجاريه في تنصيف الحد بجامع الرق، يبقى انا كده ذكرت وصف. لا انا اقول اقيس الجاريه العبد على الجاريه لعدم الايه لعدم الفارق. فالقياس بنفي الفارق لا يقوم حجه بايه بنفسه. صحيح، ولكن المقصود هنا المحقق مصر اللي تحت رواه البيهقي ومرسلا حديث جبته من أموال اليتيم لا تستهلكها الصدقة، هذا حديث مرسل وبه أخذ الشافعي ومالك والحنابلة وأيدوه بالقياس على الفطر الواجب إجماعا. على هذا المثال يكون معنى بمعنى قلته، وأيدوه بإيه؟ وأيدوه بالقياس على الفطر الواجب إجماعا. الفطر زكاة الفطر ايه هو نفس نفس الفارق نفسه نفس ما قلت انت. ما هو هو في الحاشية ال ال قياس العلة، قياس العلة حجة مستقلة، ونحن نشترط نشترط ان يكون الدليل المعضد ليس مستقلا بالحجة، غاية ما في الامر انه يصلح للترجيح ولا يستقل بالحجية. فكلمة قياس معنى ديت لابد أن تفسر مثلا بأنها قياس ليس قياس إيه؟ قياس علم. ممكن قياس الشبه، قياس الشبه لأنه لم يذكر تحت الوصف، إيه؟ لأنه لم يذكر الوصف تحت يعني. فممكن يعني قياس معنى ديت ممكن على التفسير اللي في الحاشية إن هي القياس بنفي الفارق. ممكن يتجه عندي في معناها اللي هو قياس الشبه، يتجه في معناها قياس الشبه، لأن قياس الشبه نتردد في قبوله وعدم قبوله، نتردد في قبوله وعدم قبوله، فعلى القول بعدم حجيته يبقى هو ليس بحجة لكنه إيه يصلح لأن يكون عارضا. فممكن قياس المعنى ده يعني في رأيي أنا ممكن يبقى يحمل معنى قياس الإيه قياس الشبه ماشي، او وفي الحاشيه فسروا انه القياس بنفي الايه، بنفي الفارق. او انتشار له من غير نكير، او انتشار له من غير نكير. قال لي طيب خلي بالك، اذا انتشر القول ولم يكن له نكير، قال لي يكون من قبيل الاجماع السكوتي، وهو سيرجح بعد ذلك ان الاجماع السكوتي حجه ظنيه كخبر الواحد. فقال لي لابد ان يقيد هذا الكلام بانه انتشار لم يبلغ حد التواتر، حد الاجماع السكوتي، لم تتوفر فيه شروط الاجماع الايه السكوتي. يبقى انتشار لم لا يعلن له نكير، لكن لم تتوفر فيه كل الشروط التي يجب ان تتوفر في الاجماع السكوتي، وبالتالي هو نزل درجة عن الاجماع السكوتي، وبالتالي لا يستقل بالحجية بس يصلح للايه، لان يكون عارضا. يبقى انتشار لا يعلم له نكير بشرط الا يصل الى درجة الاجماع السكوتي، بان يكون قد اختل فيه شرط من شروط الاجماع السكوتي. او عامل اهل العصر على وفقه، او عامل اهل العصر على وفقه، برضك يشترط في هذا العاضد الا يصل الى درجه الاجماع السكوتي، لانه اذا عمل الكل به من غير نكير يكون من قبيل الاجماع السكوتي. لكن هو عمل به اهل العصر واختل برضك فيه شرط من شروط الاجماع السكوتي فلم يصل الى درجه الاجماع السكوتي، وبالتالي هو اقترب من الاجماع السكوتي وليس منه، اقترب من الاجماع السكوتي وليس ايه منه. قال لي كان المجموع من المرسل والمنضم اليه العاضد له حجه، يقصد أهل العصر العلماء، ما حتى ولم يكن علماء، ما إذا عمل العامة بشيء وسكت العلماء إجماع سكوتي ماشي. يعني إذا جرت عادة الناس ببيع البر بالبر متفاضلا والعلماء يسكتون، لو كان لا يجوز بيع البر بالبر متفاضلا كان لابد أن ينكر العلماء على العامة. قال لي وفقا للشافعي رضي الله عنه لا مجرد المرسل ولا مجرد المنضم إليه لضعف كل منهما على انفراده. فهمتم هذا؟ يبقى العاضد وحده لا يقبل، والمرسل وحده معناه مرسل كبار التابعين، معناه مرسل كبار التابعين. قال لي مجرد أنه مرسل كبار التابعين لا يجعلني أقبله، والعاضد وحده لا أقبله. مجموع الأمرين مرسل كبار التابعين مع العاضد يصير المجموع حجة. قال ولا يلزم من ذلك، يقول ايه، لا مجرد المرسل ولا مجرد المنضم اليه لضعف كل منهما على انفراده، ولا يلزم من ذلك من ضعف الاول وضعف الثاني، لا يلزم من ذلك ضعف المجموع، لانه قد يحصل من اجتماع الضعفين قوة مفيدة للظن، قوة مفيدة ايه للظن. ومن الشائع ضعيفان يغلبان قويا، ضعيفان يغلبان ايه قويا. فهمتم هذا؟ نعم. كنت اشبه للطلبه بايه، بمقعد واعمى، مقعد واعمى. المقعد لا يستطيع السير على رجليه، والاعمى يستطيع السير لكنه لا يرى الطريق. فاذا حمل الاعمى المقعد على رقبته ماشي، يستطيع الأعمى أن يسير على قدميه، ويستطيع المقعد أن إيه، أن يكون له توجه يمينا توجه يسارا، فيصلان إلى إيه، إلى ما يريدان، وأحدهما منفرد لا يصل. ماشي، مثال يقرب. قال أما مرسل صغار التابعين كالزهري ونحوه فباق على الرد مع العاضد لشدة ضعفه. وهذا التصوير جيد جدا. يبقى عند دلوقتي المرسل صغار التابعين، أي عاضد ينضم إليه لا يقويه ماشي، هو لا يقبل أن يعضد. احنا نرجو بهذه المحاضرة اللي هي تكون صححت مفاهيم كانت خاطئة. فإن تجرد المرسل عن العاضد ولا دليل في الباب سواه ومدلو له المنع من ذلك، فالأظهر الانكفاف عن ذلك الشيء لأجله احتياطا. من ذلك إيه؟ شيء، فالأظهر الانكفاف عن ذلك الشيء لأجله احتياطا. وقيل لا يجب الانكفاف لأنه ليس بحجة حينئذ. قال لي طيب احنا دلوقتي في قضية معينة، هذه المسألة لا يوجد فيها دليل إلا هذا المرسل، سواء كان هذا المرسل من مرسل كبار التابعين أو من مرسل صغار التابعين، وليس معه عاضد. والله لو كان مرسل كبار التابعين وليس معه عاضد فهو لا يقبل. طب ولو كان مرسل صغار التابعين وليس معه عاضد، هو لا يقبل لو كان معه العاضد، فمن باب أولى لا يقبل وليس معه عاضد. يبقى المرسل الذي معي هو مرسل كبار التابعين أو مرسل صغار التابعين ولا يوجد معه عاضد، يبقى هو ليس بحج. هذا المرسل اقتضى تحريما ولا يوجد في الباب غيره، فقال لي مع القول بعدم حجيته إلا أننا ننكف عن ذلك الشيء المحرم الذي حرمه المرسل، ننكف عنه احتياطا، ننكف عنه إيه؟ احتياطا، لأن هذا دليل ضعيف ولا يوجد غيره، ولا يوجد إيه؟ غيره، وهو يقتضي تحريما. فمن باب الاحتياط والورع ننكف عن هذا الشيء. ماشي. استصحاب الأصل هو أقوى من هذا المرسل. لك أن تقول هذا. والآخر يقول إيه؟ وقيل لا يجب الانكفاف لأنه ليس بحجة حين إذن. ما هي وجهة نظر؟ وجهة النظر الأولى ان ما فيه شبهه الحرمه ينكف عنه، حتى لا ربما لا استطيع ان اقول لا ان اقول هو حرام، انا كمجتهد لا استطيع ان اقول هو حرام، ومع ذلك انا انكف ايه؟ انكف عنه احتياطا. الثاني قال لك لا يجب عليك ان تنكف، لك هو ليس بحجه، وما دام ليس بحجه يبقى نعمل بالايه؟ بالاصل، ليس نعمل بالاصل. مفهوم هذا؟ مسألة. الأكثر من العلماء منهم الأئمة الأربعة على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف بمدلولات الألفاظ ومواقع الكلام. بأن يأتي بلفظ بدل آخر مساو له في المراد منه. نعم. قول. على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف ولو غير الصحابي ماشي. رصاص ولا لا؟ رصاص. ماشي. أخذوا من سنونكم. قال العارف بمدلولات الإيه؟ الألفاظ. بمدلولات الألفاظ أنا تغيير الحديث أو يعني رواية الحديث بالمعنى يتصور على ضربين. الضرب الأول أن أبقي نظم الكلام على وجهه، يعني النبي أتى بالفعل أولا، ثم أتى بالفاعل، ثم أتى بالمفعول، فأنا أحافظ على أن يكون الفعل أولا والفاعل ثانيا والمفعول ثالثا، أحافظ على مواقع الكلام. غاية من ما في الأمر أنني أستبدل لفظة بلفظة أخرى مرادفة لها وأضعها في نفس المكان. هذه صورة. الصورة الثانية أن أقدم وأؤخر، وإيه؟ وأؤخر مع المحافظة على المعنى. فهذه صورة ثانية. فيقول والله إذا كنت تعرف بمدلولات الألفاظ يمكنك أن تضع لفظ مكان أخرى. وإذا كنت تعرف مواقع الكلام فتستطيع أن تقدم أو تؤخر دون أن يختل الإيه؟ دون أن يختل المعنى. يبقى عرفتم الفرق بين مدلولات الألفاظ ومواقع الكلام؟ قال بأن يأتي بلفظ بدل آخر. مساول له في المراد منه. ماشي؟ بعد كده إيه؟ في المراد منه وفهمه، لأن المقصود المعنى واللفظ آلة له. أما غير طيب وجه هذا القول، والله العارف بمدلولات الألفاظ ومواقع الكلام يستطيع أن يعبر عن المعنى وهو المقصود بأن يستبدل لفظا بلفظ أو أن يقدم أو أن يؤخر، وإذا كان المقصود هو المعنى فقد حصل، ولا يضرنا إيه المحافظة على اللفظ، لأن اللفظ وسيلة إلى المعنى. يعني إذا تحقق المقصود فلا تضرنا تغير الإيه الوسيلة. وأما غير العارف فلا يجوز له تغيير اللفظ قطعا. لماذا؟ لأنه قد يغير فيحيل المعنى ويغير إيه المعنى. وسواء في الجواز على القول الأول، القول الأول بيقول إيه؟ العارف بمدلولات الألفاظ ومواقع الكلام يجوز له أن يروي الحديث بالإيه بالمعنى، سواء كان ذاكرا لحديث النبي بلفظه أو نسي اللفظ وتذكر الإيه المعنى فقط. وسواء في الجواز ناسي الراوي اللفظ أم لا، مفهوم هذا؟ وقال الماوردي يجوز إن نسي اللفظ، يجوز إن إيه إن نسي اللفظ، فإن لم ينسه فلا. كأن الشيخ الماوردي يقول رواية الحديث بالمعنى تجوز للضرورة، وهذه الضرورة هو أن تكون قد نسيت لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد أن تؤدي المعنى، فتعين أن تؤديه بالإيه تؤديه بلفظ آخر. طيب أما لو تذكر قال فلا، لماذا؟ فإن لم ينساه فلا، لفوات الفصاحة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أي لفظ ستؤدي به المعنى لن يكون في البلاغة كاللفظ الذي أدى به النبي صلى الله عليه وسلم إيه المعنى، مفهوم هذا؟ في قول آخر يقابل هذا القول لم يذكره الشيخ، وهو يجوز للعارف بمواقع مدلولات الألفاظ ومواقع الكلام أن يروي الحديث بالمعنى بشرط أن يتذكر اللفظ. هنا الشيخ الماوردي قال إيه؟ بشرط أن إيه؟ أن ينسى. في قول يقابله قال لا، بشرط أن يتذكر. لماذا؟ قال لأنني ما دمت متذكرا اللفظ أستطيع أن أعبر عنه بالمعنى، ربما لو نسيت اللفظ ربما يختل المعنى أيضا فلا أستطيع أن أعبر عنه تعبيرا صحيحا. من نسي لفظا هو أولى أن لا إيه؟ ومن نسي لفظا هو أولى أن لا يحدث الحديث. ده قول ذكر، وقيل إن ينسى وقيل إن ذكر، يعني إن ذكر الحديث يجوز له أن يرويه بالمعنى، لأنني أضمن الآن أنني وأنا أحكي الحديث بالمعنى أنني آتي به على وفق المعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. ربما لو نسيت اللفظ ربما يختل أيضا المعنى، فإذا عبرت به من عند نفسي ربما أخطئ. نعم نعم. نعم. هذه سبقت ان هو يجوز في الاكتفاء في نقل الحديث ببعضه اذا لم يكن هناك تعلق بين الجزء الذي ترويه والجزء الذي تسقطه. ماشي. بعد مسألة سيادة الثقة ذكر مسألة الاكتفاء بجزء من الحديث، يعني هو الطهور ماؤه، تذكرها في باب المياه، تأتي في باب الميتة تقول الحل إيه ميتته. هو قال هناك ويقرب، وهذا القول يقرب من رواية الحديث بالمعنى الآتي. ماشي. هو قال هذا هناك. وقال وقيل يجوز إن كان موجبه أي الحديث علما أي اعتقادا. موجبه مضبوط عندك كده؟ الموجب يعني ما يقتضيه الحديث، المعنى المستفاد من الحديث. طب خلي بالك من حاجة هنا، يعني قد يكون من قد يكون المقصود من الحديث علما، وقد يكون المقصود من الحديث عملا. لو حملنا معنى العلم على الاعتقاد الجازم اللي هو المسائل العقدية، فهذه ينبغي فيها التشدد، لا يكتفى فيها إلا بالقطع. طب المسائل اللي هي العملية يكتفى فيها بالإيه؟ بالظن. الكلام هنا لا يتفق مع هذا المعنى. يقول لك والله إذا كان الحديث يفيد علما يروى بالمعنى، وإذا كان يفيد عملا لا يجوز أن يروى بالإيه؟ بالمعنى. قال إن كان موجبه علما أي اعتقادا جاز. طب فإن كان موجبه عملا فلا يجوز. أنت لما تقرأ هذا الكلام تقول إيه؟ الأمر يفترض على العكس، يعني إذا كان يوجب اعتقادا يبقى لابد أن يروى باللفظ، لأن المقام مقام تجديد، وإذا كان في الظنيات والعمليات يبقى يروى بالمعنى، لأن المقام مقام تخفيف يكتفى فيها بالإيه؟ بالظن. أنا ممكن أشرحه على وجه يزيل الإلباس. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة أفضل من عمار، وهذا مثل مثل الشيخ النبي المحل أكثر من مرة، حذيفة أفضل من إيه؟ من عمار. قال لي هذه مسألة عملية والعلمية علمية. قال لي والله إيه؟ حذيفة أفضل من عمار، حذيفة خير من عمار، حذيفة أحسن من عمار، يتروى بالإيه؟ بالمعنى. لماذا؟ قال لي والله لأنه لا يترتب عليها عمل، لا يترتب عليها عمل، مجرد معلومة أعرفها فقط أن حذيفة أفضل من عمار مثلا، لكن إن أوجب عملا يبقى الأمر يحتاج إلى تثبت. إذا أوجب عملا صلاة، زكاة، حج، حد، هذه أمور يترتب عليها عمل، يبقى لابد من التشدد، فلا يكتفى بالمعنى، لابد من اللفظ. أظن كده المعنى إيه يختلف. قال إن كان موجبه أي الحديث، يعني ما يوجبه الحديث، المعنى ما يقتضيه الحديث، إن كان علما كحذيفة أفضل من عمار أو عمار أفضل من حذيفة، قال هذا يجوز. فإن كان موجبه عملا فلا يجوز، فلا يجوز في بعض ويجوز في بعض، فيجوز في بعض ولا يجوز في إيه؟ في بعض. الشيخ المحلي ما بيبينش ايه هو البعض الذي يجوز والبعض الذي لا يجوز. قال لي والله هذا الحديث يوجب عملا، فان كان في الغاية من الفصاحة فلا يجوز ان يروى بالمعنى، وان لم يكن في الغاية من الفصاحة فيجوز ان يروى بالمعنى. تفهمون هذا؟ هذا الحديث يوجب علما، حذيفة أفضل من عمار، قال يروى بالمعنى. قال لي طيب هو يوجب عملا، قال لي نفصل. هل هو في الرتبة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين، إما أن يكون في أعلى الرتب من الفصاحة كلامه، إما فصيحة وأفصح، فإما أن يكون في الرتبة العليا من الفصاحة، وإما أن يكون فصيحا لكن ليس في الرتبة العليا من الإيه؟ الفصاحة. يبقى هو من كلامه ما هو فصيح، ومن كلامه ما هو أفصح. قال طيب إذا كان هو في المرتبة العليا من الفصاحة، قال لي يبقى لابد أن نحافظ على الفصاحة، فيروى الحديث باللفظ لا يروى بالمعنى. قال طيب لو كان في المرتبة الأدنى من ذلك هو فصيح وليس أفصح، قال لي يبقى ممكن أن يروى بالإيه؟ بالمعنى. ومثلوا لهذا الأمر بمثالين. المثال الأول عندما يقول مثل إيه؟ تحليلها التسليم، تحريمها التكبير. فاستعمال هذا الأسلوب عدوه في الإيه؟ في المرتبة العليا من الفصاحة، فقال لي ده هذا يروى بالإيه؟ باللفظ. خمس فواسق قلنا في الحل والحرم، الكلب والعقرب، قال لي هذا فصيح لكن ليس في المرتبة العليا من الفصاحة، فيجوز أن يروى إيه؟ بالمعنى. يروى بالمعنى كيف هذا؟ تقدم تؤخر، النبي ذكر الكلب أولا تذكره أنت آخرا، الأمر إيه؟ ذكر العقرب أولا تذكره أنت آخرا، ماشي؟ فهذا يجوز أن يروى بالإيه؟ بالمعنى. طيب نقرأ كده الكلام. فإن كان موجبه عملا فلا يجوز في بعض اللي هو إيه؟ ما كان في المرتبة العليا من الفصاحة كحديث أبي داود وغيره مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تمام كده؟ بعد كده بيقول إيه؟ حديث الصحيحين. وحديث الصحيحين خمس من الفاسق كلهن فاسق، كلهن فواسق، يختلن في الحل والحرم، الغراب والحدأ والعقرب والفقر والكلب والعقور. ماشي. قال ويجوز في إيه؟ ويجوز في بعض، وهو إيه؟ من لم يكن في المرتبة العليا من الفصاحة. هو شرح في الحاشية على إن الحديث الأول مثال لإيه؟ لما كان في الدرجة العليا من الفصاحة، والحديث الثاني ما كان أدنى من ذلك. ويبقى الأول يجوز أن يروى، لا يجوز أن يروى بالمعنى، والثاني يجوز أن يروى بالإيه؟ بالمعنى. فيجوز لك أن تقدم وتؤخر. يفرق بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أوسع وفصيح. نعم. حيوان كلام النبي صلى الله عليه وسلم منه ما هو فصيح، ليس في كلامه غير فصيح، لكن كلامه فيه فصيح وفيه أفصح. ماشي. هذا مقبول ولا غير مقبول؟ إيه؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم في فصيح وأفصح. ليس كله أفصح. ليس كله أفصح. ليس كله أفصح. لأن ودوت كمان من جوامع الكلم، وده كمان من مقتضيات البشرية. من مقتضيات البشرية. القرآن من ضمن إعجازه إن هو في المرتبة العليا من البلاغة. فهمت؟ لكن من مقتضيات البشرية إن أنا أتكلم أحيانا كلامه رائع في كل الأحوال، لكن فيه أحسن، فيه حسن وأحسن. فهذا من مقتضيات البشرية. أقصد يعني الذي يستطيع أن يفرق بين كلامي بين فصيح وأفصح لازم يكون أفصح. ليس بالضرورة أن يكون أفصح، بس خلي بالك من شيء. ربما من يفرق بين الفصيح والأفصح لا يكون في كلامه فصيح أصلا. الذي يفرق، أقول لك في فرق بين البلاغي والبليغ، في فرق بين البلاغي والبليغ. أنا عالم من علماء البلاغة، إذا صعدت على المنبر لا أستطيع أن أتكلم، لكن عالم من علماء البلاغة، إذا جئت لي بالكلام أستطيع أن أميز، أقول هذا فصيح وهذا أفصح. طب تكلم أنت، ربما لا أحسن الكلام، لا أحسن إيه؟ هذا واقع، هذا واقع. فالبلاغي لو عالم البلاغة يميز بين الفصيح والأفصح، وليس بالضرورة أن يكون بليغا. تقصد بالسليقة يعني. هو بالقواعد يحكم على الكلام بالفصيح والأفصح. الشاعر في غاية البلاغة هو بليغ، لكن لو جئت له بكلام ربما لا يستطيع أن يحكم في قواعد البلاغة. يعني هذا حاصل. يعني كان في بعض الأساتذة يشار إليهم في علم البلاغة بالبنان من 30 سنة إلى اليوم، يعني ده يشار إليه بالبلاغة في العالم الإسلامي كده، وإذا سمعته يعني لا تستحسن كلامه، وهو كل كتاباته محل بحث ودراسة، ولو كتب أي ورقة يعتنى بها اعتناء شديد، وهو يعتبر من أعلم الناس في البلاغة في العصر الحديث. ربما لو سمعته لا تحب أن تسمعه، فهو هو بلاغي وقد لا يكون بليغا يعني. وصلنا إلى قال ويجوز بلفظ مرادف، وعليه الخطيب البغدادي بأن يؤتى بلفظ بدل مرادفه مع بقاء الترتيب وموقع الكلام على حاله. الشيخ البغدادي يقول لك إيه؟ لا تقدم ولا تؤخر. إذا أتى بالفعل أولا تأتي بالفعل أولا، إذا أتى بالفعل ثانيا تأتي بالفعل ثانيا، لا تقدم ولا تؤخر. لكن لك أن تستبدل كلمة بإيه؟ بكلمة مع المحافظة على الترتيب. يعني في موضع الفاعل تحذف الفعل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر فاعل يرادفه، لكن لا تقدم الفاعل على الفعل، أو لا تقدم ولا تؤخر. ماشي. بخلاف ما إذا لم يؤتى بلفظ مرادف بأن يغير الكلام فلا يجوز، لأنه قد لا يوفي بالمقصود. لا يوفي بالإيه؟ ربما أنت تقدم وتؤخر وتظن أن المعنى لا يتغير بالتقديم والتأخير، معناه يتغير بالتقديم والتأخير، فالأمر في التقديم والتأخير صعب، لكن الأمر في أن تستبدل لفظ بلفظ مع المحافظة على موقع الكلام أسهل. فقال نعم، يبقى نضيق رواية حدث بالمعنى ونقول يستبدل لفظ بلفظ مع الإبقاء على التركيب كما هو حتى نقلل احتمالية الإيه؟ الخطأ. ومنعه أي النقل، نقل الحدث بالمعنى، منعه مطلقا ابن سيرين، ماشي، من أئمة التابعين، وثعلب لغوي، والرازي من الحنفية اللي هو أبو بكر الجصاص، أبو بكر الإيه؟ الجصاص. وروي المنع عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما. طب ما هي حجتكم في المنع؟ قال حذرا من التفاوت، وإن ظن الناقل عدمه، فإن العلماء كثيرا ما يختلفون في معنى الحديث، يختلفون في معنى الايه الحديث. ابو بكر القصاص، ولولا ان الشيخ المحلي قال لك من الحنفيه كنا هنقول الامام فخر الدين الرازي. ماشي. كثيرا ما يختلفون في معنى الحديث المراد، واجيب بان الكلام في المعنى الظاهر لا فيما يختلف فيه. وهنا يبتدي الشيخ المحلي يقيد محل النزاع، قال لي والله إذا كان اللفظ يعني معناه دقيق للغاية بحيث أن استبدال لفظ بلفظ أو تغيير في مواقع الكلام ربما يغير المعنى، قال لي في هذا الحديث، في هذه الصورة لابد أن يؤتى بالحديث بإيه؟ بلفظي، لأن المعنى معنى دقيق غير ليس ظاهر ولا واضح. يبقى نقول والله يجوز نقل الحديث بالمعنى أولا إذا كان ظاهر وواضح، أما إذا كان من الدقائق التي يختلف العلماء في تفسيرها، ماشي، زكاة الجنين زكاة أمه، الحديث مروي بلفظه في ثلاث تأويلات كل تأويل منهم يعطي مذهب من المذاهب، فهذا إذا لم روي بلفظه ونحن نختلف في معناه، فكيف لو روي بالمعنى؟ يبقى والله إذا زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة إيه؟ أمه. هو على لفظه هكذا اختلف العلماء في معناه على عدة أقوال، وكل قول منها يعطي مذهب من المذاهب، مفهوم؟ قال لي مثل هذا إلا بد أن يروى بلفظه. طب إذا كان المعنى ظاهر يبقى هو محل الإيه؟ هو محل الخلاف. ثانيا، أولا في تحليل محل النزاع، قال لي ما كان من الدقائق لابد أن يروى بلفظه، طب ما كان من الأحاديث الظاهرة الواضحة المعنى يأتي الخلاف هل يجوز نقله بالمعنى أم لا. ثانيا، كما أنه ليس الكلام فيما تعبد بألفاظه، طب إذا تعبد بألفاظه قال لي يبقى لابد أن يروى بالإيه؟ باللفظ. قال لي كالأذان والتشهد والتكبير والتسليم، مفهوم هذا؟ ويعني ممكن يستشهد له بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعلم أحد الصحابة دعاء فقال له ونبيك الذي أرسلت، فقال ورسولك الذي إيه أرسلت، فالنبي قال له قل ونبيك الذي إيه أرسلت، وأمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. لكن هناك اختلاف في روايات التشهد، يعني مثلا روايات التشهد 30 رواية تقريبا، يعني ممكن يحمل هذا على أنها كلها منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنها منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن التشهد له عدة صيغ منقول عن النبي. مسألة، الصحيح يحتج بقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ظاهر في سماعه منه، وقيل لا يحتج به لاحتمال أن يكون بينه وبينه صحابي آخر، وقلنا على القول المرجوح يبحث عن عدالة الصحابي أو التابعي إذا قال الصحابي قال رسول الله، بخلاف لما لو قال سمعت النبي يقول، هذه صيغة تختلف. حدثني النبي، هذه صيغة تختلف. لكن لو قال قال، يبقى أخبرني فلان أنه قال، قال لي هذه الصيغة. وإن احتملت أن يكون هناك ساقط بين الصحابة وبين النبي فهذا الاحتمال ضعيف، هذا الاحتمال إيه؟ ضعيف. وإذا كان احتمال ضعيفا فنحن لا نقيم له وزنا، ونحكم باتصال هذه الصيغة، ونحكم باتصال هذه الإيه؟ الصيغة. فإذا قال الصحابي قال رسول الله يحتج به، يحتج بقول الصحابي قال رسول الله، لأنه ظاهر في سماعه، والدم ظاهر في السماع، يبقى احتمال عدم استماع احتمال إيه؟ ضعيف خلاف الظاهر. وقيل لا يحتج به الاحتمال أن يكون بينه وبينه صحابي آخر، هذا احتمال ضعيف، ويزيده ضعفا أن الصحابة كلهم عدول على الراجح، وبالتالي اللي يبقى هذا القول لا بد أن يبنى على قول من قال إن الصحابة غيرهم يبحث عن إيه؟ عن عدالته، وهو قول ضعيف أيضا. وكذا أي ويحتج أيضا بقوله عن، أي عن النبي، يبقى قال الصحابي قال رسول الله، أو الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لظهوره في السماع منه أيضا، وإن كان دون الأول، وإن كان دون الإيه؟ الأول. لابد أن تدرك أن الشيخ يرتب الصيغ من الأعلى إلى الإيه؟ إلى الأدنى. يبقى قال ظاهرة في السماع، عن النبي ظاهرة في السماع ولكنها دون الأول، والأولى يحتج بها والثانية يحتج بها، خلافا لمن خالف في ذلك. وقيل لا لظهوره في الواسطة على ما سبق، وقيل لا لظهوره في الواسطة على ما سبق، يعني يقول هذا القائل إيه؟ لو قال عن النبي يبقى في واسطة بينه وبين النبي سقطت، وهذه الواسطة وإن كانت صحابيا فنحن نبحث عن عدالة الصحابة، ده على القول الإيه؟ المرجوح، من الأعلى إلى الأدنى. لا لا لا، من الأعلى إلى الأدنى، هتفهم هذا ماشي. وكذا بقوله سمعته أمر، بخلاف يقول سمعته قال، في فرق بين سمعته أمر، هيقول لك لأنه ربما يظن أنه ما ليس بأمر أمر، يبقى هو يحكي شيئا لا يحكي لفظا، يعني هو لو قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا بالليل يبقى كده حكى اللفظ، دي في أعلى المراتب. لكن لو قال سمعته أمر بالصلاة، هو لم يحكي لي اللفظ، لم يحكي لي اللفظ، يحكي فهمه، عشان كده نزل الدرجة، هو لا يحكي اللفظ وإنما يحكي ما فهمه من اللفظ. وكذلك بقوله سمعته أمر أو نهى، لظهوره في صدور أمر ونهي منه، وقيل لجواز أن يطلقهما الراوي على ما ليس بأمر ولا نهي تسمحا. لجواز أن يطلقهما الراوي على ما ليس بأمر ولا نهي تسمحا. طيب كيف نفهم هذا؟ بيقول والله احنا عايزين اولا نرصد الاحتمال، ان كل ما زاد احتمال، كلما زاد الاحتمال كلما ضعفت الصيغه، كلما زاد احتمال عدم السماع او زاد احتمال في هذا الجانب بتضعف الصيغه. قال دلوقتي بيقول سمعته امر او نهى، هذه يحتج بها، لماذا يحتج بها؟ قال لي قال لظهوره في صدور امر ونهي منه، يبقى النبي أمر قال صلوا، والصحابي عدل وعالم باللغة، فعندما يقول أمر يبقى لا، فالغالب على الظن أن فيه فهمه يكون مطابقا، فهمه يكون إيه؟ مطابقا. لماذا؟ لعدالته ولعلمه بالإيه؟ باللغة. قال يبقى أمر النبي، يبقى صدر أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال صلوا، فعبر الصحابي عن هذا بقوله أمر النبي، أمر النبي، وفهمه مطابق، فهم الصحابي مطابق لللفظ. لماذا؟ لعدالته ولعلمه إيه باللغة. وقيل لا، لجواز أن يطلقهما الراوي على ما ليس بأمر ولا نهي تسمح. بمعنى إيه؟ النبي ما قال صلوا ولا قال زكوا، والصحابي قال أمر وقال نهى، وهو في الحقيقة النبي ما أمر ولا نهى، ظن ما ليس بأمر أمرا، ظن ما ليس بنهي نهيا. طبعا أنا عندي هذا احتمال ضعيف، ولكنه أقوى من الذي قبله، أقوى من الذي إيه قبله. أنت بتقول احتمال أن يكون في ساقط، والساقط ده صحابي، والصحابة عندنا كلهم عدول، فده يضعف الإيه. أولا كان أن يكون هناك ساقط ده احتمال ضعيف، وأن وكون الساقط هذا على الاحتمال الضعيف صحابي وصحابه كلهم عدول، يبقى الاحتمال يتلاشى. لكن هنا يحتمل أن يكون الراوي ظن ما ليس بأمر أمرا، المسألة اجتهادية، المسألة إيه اجتهادية، ظننت ما ليس بأمر أمرا، قال لي الاحتمال هذا ضعيف ولكنه أقوى من الذي قبله، فنزل بالصيغة إيه درجة. قال طيب، وأمرنا ونهينا، قال لي دي يزيد فيها الاحتمال من ناحية إيه، قال لي قد يظن الراوي ما ليس بأمر أمرا، نفس الاحتمال السابق، ويزيد على ذلك احتمال آخر أن يكون الآمر غير النبي، أن يكون الآمر غير إيه النبي. قال لي كلا الاحتمالين ضعيف، بس ينزل بالصيغة درجة أخرى. أو حرم أو أمرنا أو نهينا أو أوجب أو أوجب بصيغة المبني، أو أوجب أو حرم، وكذلك رخص ببناء الجميع للمفعول في الأظهر لظهور أن فاعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي لو قال لي أمرنا ونهينا، أمرنا ونهينا، يبقى الغالب والظاهر أن الأمر هو النبي. حرم علينا، يبقى اللي حرم النبي. أوجب علينا، اللي أوجب النبي. رخص لنا، يبقى الذي رخص هو النبي. هذا هو الظاهر. والظاهر أيضا أن فهم الصحابي يكون مطابق فيحتج بهذه الصيغة. وقيل لا، الاحتمال أن يكون الآمر والناهي بعض الولاة، والإجاب والتحريم والترخيص استنباطا من قائله. قال هذه احتمالات مرجوحة ولكنها زادت عن التي قبلها فنزلت بالصيغة إيه درجة. والأكثر أكثر العلماء قال، والأكثر يحتج بقوله أيضا من السنة، والأكثر يحتج بقوله أيضا من السنة لظهوره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لا، لجواز إرادة سنة البلد من السنة كذا. قال لي من السنة، هو أنا لم أقل قال النبي، أنا أقول من السنة كذا. لا شك أن الصيغة دي أضعف من اللي قبل كده، لأن الأولى منسوبة إلى النبي، منسوبة إلى النبي، قال النبي عن النبي، أمرنا أي النبي، أمرنا، الغالب أن الأمر هو النبي. وأنا تقول لا، تقول لا تنسبها إلى النبي بشخصه، تقول من السنة كذا. قال لي يبقى تقصد سنة النبي فتقبل. وقيل ربما تكون سنة الإيه البلد أو سنة الخلفاء الراشدين. فكنا معاشر الناس نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أنا هنا لم أسند شيئا إلى النبي، لا إلى قولي ولا فعلي. هنا يوجد احتمال، احتمال النبي لم يطلع، احتمال النبي إيه لم يطلع، فقال هذا الاحتمال زاد على الصيغة السابقة فينزل بالصيغة إيه درجة. فكنا معاشر الناس نفعل في عهده، أو كان الناس يفعلون في عهده، فكنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم لظهوره في تقرير النبي. وقيل لا، لجواز ألا يعلم به. نقول كونه لا يعلم به احتمال بعيد واحتمال ضعيف، لكنه زاد على الصيغة الإيه السابقة. طيب، فكان الناس يفعلون، لا ينسبها إلى زمان النبي ولا إلى عهده. فكان الناس يفعلون، فكانوا لا يقطعون في الشيء التافه. قالت عائشة لظهور ذلك في جميع الناس الذي هو إجماع. وقيل لا لجواز إرادة ناس مخصوصة. السؤال آخر سورتين إحنا بنحتج بهم على أنهم من قبيل الإجماع لا من قبيل السنة. كان الناس يفعلون، أنا الأول كان الناس يفعلون في عهده يبقى تقرير، لا كان الناس يفعلون، كانوا لا يفعلون في شيء تافه، لم نسندها إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي كان الناس لفظ عام يحمل على كل الناس، وقولهم وعملهم اللي هو كل الناس حجة من قبيل الإجماع. وقيل لا لجواز إرادة ناس مخصوصين، يبقى أطلق الناس وأراد البعض. وعطف الصور بالفاء الإشارة إلى أن كل صورة دون ما قبلها في الرتبة. ومن ذلك يستفاد حكاية الخلاف الذي في الأول في غيرها، وقد تقدم بيانه. كيف هذا؟ الشيخ المحلي أظهر لي الخلاف، سواء دلت بتكلم عن مع كلام الشيخ ابن السبكي. الشيخ ابن السبكي قال لك إيه؟ الصحيح يحتج بقول الصحابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي يبقى مقابل الصحيح لا يحتج بقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك عطف الصور كلها وعن النبي ماشي، وأمرنا سمعته أمر أو أمر أو أمرنا أو حرمه، كل هذه الصيغة لم يحكي فيها الخلاف. قال لي إذا كانت الصيغة الأولى وهي أقواها ورد فيها الخلاف، يبقى ما دونها يأتي في نفس الإيه؟ نفس الخلاف. تمام؟ في السرقة حد السرقة، حد السرقة كانوا لا يقطعون اليد في سرقة الشيء الإيه؟ التافه. طيب خلص السنة النهاردة؟ ماشي. خاتمة، هو يتكلم الآن على يعني الكلام على مرتبتين. أولا كنا نتكلم في ألفاظ التحمل وألفاظ الأداء. ففي جانب الصحابي تكلمنا عن قال النبي، عن النبي، حرم، حرمة، أمرنا، سمعته، أمر، هذه ألفاظ مختصة بمن؟ بالصحابي. قال طب ما هي الألفاظ التي يستعملها الراوي إذا كان غير صحابي، إذا كان الراوي غير صحابي؟ فأتى بهذه الخاتمة ليبين الألفاظ التي يستعملها غير الصحابي في الرواية. يبقى الألفاظ السابقة الألفاظ التي يستعملها الصحابي في الرواية. طيب والألفاظ الآتية ألفاظ يستعملها غير الصحابي في الرواية. فقال مستند غير الصحابي في الرواية قراءة الشيخ عليه إملاء وتحديثا، إملاء وتحديثا من غير إملاء. أحيانا ما هي طرق التحمل؟ ما هي طرق التحمل؟ قال لي الطريقة الأولى أن يقرأ الشيخ والطالب يكتب. الشيخ يقرأ والطالب إيه؟ يكتب، اللي هو القراءة مع الإملاء. الصورة الثانية القراءة من غير إملاء وتسمى إيه؟ تحديثا. أنا أقرأ وأنت تسمع فقط، يبقى قراءة ولا قراءة مع الإملاء أو تحديثا من غير إملاء. ويبقى الشيخ الذي يقرأ في الصورتين، الصورة الأولى أقرأ وأنت تكتب، الصورة الثانية أنا أقرأ وأنت تسمع. طيب قال فقراءته عليه، الطالب هو الذي يقرأ على الشيخ، فقراءته عليه أي على الشيخ، فسماعه بقراءة غيره على الشيخ. يبقى السورة الثالثة أنت تقرأ عليه، السورة الرابعة لا أنت تقرأ وهو يسمع. ويبقى الأربع صور الأولى دول برضك في مرتبة إيه؟ عالية. قال فالمناولة مع الإجازة كأن يدفع له الشيخ أصل سماعه، يعني الكتاب الذي كتبته عن شيخي وأعطيك إياه وأقول لك أجزته لك، أجزت لك رواية هذا ما في هذا الكتاب، وناولك الكتاب وأقول أجزت لك أن ترويه إيه؟ عني. أن يدفع له أصل سماعي أو فرعا مقابلا به، كان أنسخ نسخة من الكتاب الذي نقلته عن الشيخ ماشي، بعد الايه؟ بعد المقابلة. تعرفون المقابلة؟ تقابل هذا بهذا حتى لو كان في كلمة ساقطة تستدرك. ويقول له أجزت لك روايته عني، هذه تسمى ايه؟ مناولة مع إجازة. فالإجازة من غير مناولة، فالإجازة من غير ايه؟ مناولة. أجزت لك هذا الكتاب، أجزت لك رواية هذا الكتاب من غير أن أناولك إياه، يعني أجزت لك صحيح البخاري، رواية صحيح البخاري. قال لي طيب بس الإجازة على أنواع، مش عارف ست أنواع ولا إيه. قال لخاص في خاص، نحو أجزت لك رواية البخاري. إيه خاص لخاص؟ المجاز شخص واحد فهو خاص، والمجاز به شيء واحد اللي هو صحيح البخاري. يبقى إجازة لخاص اللي هو المجاز، الشخص المجاز في خاص اللي هو المجاز به. إيه؟ أنا مجيز وأنت مجاز، يبقى إيه؟ بتحذف، تحذف حروف الجر، ممكن تحذف يعني. يبقى أنا مجيز وأنت مجاز. قال لي يبقى المجاز شخص واحد، والمجاز به صحيح البخاري شيء واحد. هذه ندخل عنها إجازة خاص في خاص، وهي أنا أعلى الإجازات. المجاز له عدد، ولكن هو يجيزه يعني أو لكم جميع الأفراد. بس هو ستأتي بعد ذلك صور الإجازة العامة. كان أقول لك إيه؟ أجزت أهل مصر، أجزت أهل إيه مصر، أجزت كل من عاصرني. لكن أقصد الشيخ يجيز عشان أنت يعني لو تصورنا إن هي إجازة لكل واحد منهم تكون إجازة لخاص أيضا. تكون من هذا القبيل. يعني أنا أقصد أجزت عمر وأجزت عثمان ممكن تبقى كل واحد على حدة يعني. تكون خاص لخاص، هذا خاص في خاص لخاص، هذا فالإجازة إجازة إيه؟ خاص لشخص خاص في خاص في شيء خاص. إذا كان الشخص لرجل خاص فيقول خاص لخاص، لكن مفعول هو في خاص في شيء خاص. إذن هو أنا صحيح في هذه الصورة يجيز كتابا خاصا، كتابا خاصا، كتابا خاصا. طيب إيش شخص خاص لازم نفهم الرواية اللي قاله، وفي المسلسل يقول أجزت لك رواية جميع المطبوعات. طب ما احنا قلنا لا أدري أين وجه الاستدراك. أقول لك شخص خاص وكتاب خاص، أجزت لزيد رواية البخاري عني، فالمجاز خاص اللي هو زيد، والمجاز به المجاز به شيء خاص. نحو أجزت لك، وده شخص خاص رواية الايه؟ البخاري. يبقى لخاص لك، هو لخاص ايه؟ لك أجزت لك هذا لخاص رواية البخاري، هذا في خاص في شيء خاص. ماشي، يبقى الإجازة طب قدر انت كده، فالإجازة لشخص خاص في كتاب ايه؟ خاص. فخاص في ايه؟ في عام. نحو اجزت لك ايها الشخص الخاص رواية جميع مسموعاتي، اللي هو المجاز العام، المجاز به عاما. ماشي، فعام في خاص. المجاز هنا عام، اجزت لمن ادركني، المجاز به خاص رواية مسلم. فعام في عام، نحو أجزت لمن عاصرني، وده مجاز عام رواية جميع مسموعاتي، وهذا مجاز به عام. كده أربع إيه؟ أربع صور يليها خامسة، هي مرتبة في القوة على هذا الإيه؟ الترتيب. ماشي، خاص في خاص، خاص في عام، عام في خاص، عام في عام. قال فلفلان دي رقم خمسة ومن يوجد من نسله تبعا له. فلفلان ومن يوجد من نسله تبعا له. طب دي نزلت لدرجة قال لي المجاز فيما سبق كان موجودا. هنا المجاز ليس ايه موجود. ومن اللي هو يعني بعضه موجود وبعضه ليس موجود. فلان موجود لكن من يوجد من نسله ماشي لم يوجد بعد. قال فالمناولة من غير إجازة. كان أدفع لك كتابا ولا أقول أجزتك بأن إيه ترويه. فالإعلام كان يقول هذا الكتاب من مسموعاتي على فلان. هذا الكتاب من مسموعاتي على فلان لكن لم تناولك إياه ولم أجيزك أن ترويه عني. فالوصية كأن يوصي بكتاب إلى غيره عند سفره أو موته أو إيه أو موته. فالوجادة كأن يوجد كتابا أو حديثا بخط شيخ معروف. بعد أن مات الشيخ وجدنا في بيته كتابا مكتوبا بخط يده ونحن نعرف خط. هو ما أجاز لنا أن نرويه ولا دفعه لنا ولا ناولنا إياه ماشي. فنقول وجدنا به بخطه ونروي. عبد الله بن أحمد يروي بهذا الطريق. قال ومنع إبراهيم الحربي وأبو الشيخ الأصفهاني والقاضي الحسين والماوردي الإجازة ماشي. الإجازة إيه بعد كده بأقسامها السابقة. طب كويس يبقى ما في حاجة اسمها إيه أجزت لك. لازم تقرأ أو إيه تقرأ أنت أو أقرأ أنا لكن أجزتك بدون قراءة منعها الشيخ إبراهيم الإيه الحربي. ومنع قوم العامة منها دون الخاص. ما ينفعش أجزت لمن عاصرني لابد أن أقول أجزت لزيد. ومنع القاضي أبو الطيب إجازة من يوجد من نسل زيد. أجزت من إجازة من يوجد من إيه من نسل زيد وهو الصحيح. يبقى السورة السابقة أجزت زيدا ومن يوجد من نسله. البعض أجازها. الشيخ البخلاني قال لك إيه قال لك لا يجوز أن تقول أجزت زيدا ومن يوجد من نسله. قال لي على الصحيح. يبقى مقابل الصحيح أنه يجوز ماشي. هذا البخلاني والشيخ الشيخ بيقول وهو الصحيح. الشيخ المحلي بيقول وهو إيه الصحيح. والإجماع على منع إجازة من يوجد مطلقا من غير تقييد من نسل فلان. أجزت من يوجد. كل من يولد بعد وفاته فهو مجاز بهذا الحديث. قال لي هذه الإجازة إيه لا تصح. وعطف الأقسام بالفاء إشارة إلى أن كل قسم دون ما يليه في الرتبة. ومن ذلك مع حكاية الخلاف في الإجازة يستفاد خلاف فيما بعدها وهو الصحيح. يستفاد إيه حكاية خلاف فيما بعدها وهو الصحيح. إحنا هو ذكر الإجازة وبعد كده ذكر المناولة وذكر الإعلام وذكر الوصية وذكر الوجادة. هذه كلها ذكرها بعد الإجازة وعطفها بالفاء فهي دون الإجازة في الإيه في المرتبة. قال لي طيب الإجازة محل خلاف من العلماء من قبلها ومنهم من لم يقبلها ومنهم من قبل بعض أنواعها دون بعض. قال لي يبقى مثل هذا الخلاف إذا أتى في الأقوى يأتي في الإيه في الأضعف. يبقى هل الوجادة طريق من طرق النقل على الخلاف؟ هل الإعلام والوصية من طرق النقل على الخلاف ماشي. قال وألفاظ الرواية أي الألفاظ التي تؤدى بها الرواية من صناعة المحدثين فليطلبها منهم من إيه يريدها منها على الترتيب ما تقدم أم لا علي. إذا كنت أنا أقرأ وأنت تكتب. حدثني قراءة عليه عندما حدثني أم لا علي. الأولى أم لا علي. الثانية حدثني. إذا كنت أنا أقرأ وأنت لا تكتب تسمع فقط، قرأت عليه إذا كانت بقراءتك أنت، قرئ عليه إذا كانت بقراءة غيرك، قرئ عليه وأنا أسمع، أخبرني إجازة ومناولة إذا دفعت لك الكتاب وأجزتك به، أخبرني إجازة إذا أجزت لك صحيح البخاري دون أن أناولك إياه، أنبأني مناولة ماشي إذا أعطيتك الكتاب دون أن أقول أجزتك به، أخبرني إعلاما كأن قلت لك هذا الكتاب إيه من سماعي على فلان، أوصى إلي ماشي بيحصل إيه أنا أسافر اليوم فأقول لكم ابعثوا بكتابي إلى فلان، ابعثوا بكتابي إلى إيه إلى فلان، فتقول إيه أخبرني إعلاما أو أوصى إلي أو وجدته بإيه بخطه في الوجادة ماشي. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب السنة، كتاب السنة كتاب السنة، أسأل الله عز وجل أن يتم علينا الكتاب.